Book 2 42 42 زيارة المدينة Pilsētas apskate هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Vai tirgus svētdienās ir atvērts? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Vai gada tirgus pirmdienās ir atvērts? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Vai izstāde otrdienās ir atvērta? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Vai zooloģiskais dārs trešdienās ir atvērts? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Vai muzejs ceturtdienās ir atvērts? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Vai galerija piekdienās ir atvērta? هل يسمح بالتصوير؟ Vai drīkst fotografēt? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Vai ir jāpērk ieejas biļete? Kam yukallifu rasmu ad-dukhul? Cik maksā ieejas biļete? Hal yujadu takhfīdun lil-majmu'āt? Vai grupām ir atlaide? Hal yujadu takhfīdun lil-aṭfāl? Vai bērniem ir atlaide? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Vai studentiem ir atlaide? ما هذا المبنى؟ Kas tā ir par ēku? كم عمر هذا المبنى؟ Cik veca ir ēka? من بنى هذا المبنى؟ Kas ir cēlis šo ēku? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Es interesējos par arhitektūru. أنا مهتم بالفن. Es interesējos par mākslu. أنا مهتم بالرسم. Es interesējos par glezniecību.